بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، إذا التقى ساكنان وجب التخلص من التقائهما. قبل أن أبدأ في درس اليوم، أنبه على أمر قد عرض لنا في الدرس السابق، وهو ضبط كلمة عصي، فذكرت في الكتاب بكسر العين عصي، وفي كتب أخرى منها شذ العرف بضم العين. هي في الحقيقة لم أكن متأكدا من ضبطها في الدرس السابق، والآن أثارها بعض الزملاء، وهي في قراءتنا المشهورة بكسر العين عصي، ولكن هل توجد قراءة أخرى؟ فهذا الذي أنا متوقف فيه، هل توجد قراءة أخرى بضم العين؟ الله أعلم. الشيء الذي نحن متأكدون منه هو كسر العين في قراءة حفص عن عاصم عصي. نعم، وهناك قراءة. إذن هذا وصل خبر متأخر الآن إلى أن يوجد هناك قراءة بضم العين، فكان ما يعني ظننته في الدرس السابق فعلا تحقق الآن، أن الكلمة فيها قراءتان عصي وعصي، ولذلك ضبطها المؤلف هنا عصي، وفي شذ العرف عصي بالضم، ولا يعني والاثنتان قراءتان لا يعني لا نفضل إحداهما على الأخرى، فقط نستفيد أنه يجوز الأمران في عصي. يعني الحمد لله نحن ما استعجلنا بالتخطيع لا هذا ولا هذا، فتبين الأمر أن فيها قراءتان. نعم. الآن نقف عند قولنا: فصل، إذا التقى ساكنان وجب التخلص من التقائهما. الساكنان هنا، هذا الباب أو الفصل في التقاء الساكنين، وإذا أردنا أن نعرف خلاصة ما في هذا الباب فإننا نجيب عن ثلاثة أسئلة. الإجابة عن الثلاثة هو الباب بأكمله أو الفصل بأكمله. السؤال الأول: ما الحكم إذا التقى ساكنان؟ أنا سأطرح السؤال ونبدأ بقراءة، المؤلف سيجيب عن هذا السؤال. فالسؤال الأول في هذا الفصل: ما الحكم إذا التقى ساكنان؟ تفضل. السلام عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام. فصل، إذا التقى ساكنان وجب التخلص من التقائهما بحذف أولهما إذا كان حرف علة. من أول، أعد السطر. بحذف أول إذا إذا إذا إذا التقى ساكنان وجب التخلص من التقائهما. هذا هو الحكم. ما الحكم إذا التقى ساكنان؟ الحكم إذا التقى ساكنان وجب التخلص من التقائهما، واجب التخلص من التقاء الساكنين. السؤال الثاني الآن اللي يطرح نفسه: كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ هنا سيجيب المؤلف بالكلام التالي: كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ سنقرأ ما يقول المؤلف الآن، تفضل. بحذف أولهما إذا كان حرف علة نحو وقال الحمد لله، وكما مر في نحو قل وبع. حسبك. إذن التخلص من التقاء الساكنين يكون بأمرين: الأمر الأول وهو الذي بدأ به المؤلف هو حذف الحرف الساكن الأول، ولكن متى يكون هذا؟ إذا كان الحرف الساكن الأول حرف علة فإنه يحذف. ثم إذا كان الحرف الساكن حرف علة فإن في حذفه أو لحذفه طريقتان. الطريقة الأولى أن يحذف الساكن الأول الحرف العلة لفظا وخطا، مثل قل وبع. لاحظوا الساكن الأول الألف حذفت لفظا وخطا. الطريقة الثانية يحذف الحرف الساكن الأول الذي هو حرف العلة لفظا لا خطا، وذلك إذا كان الساكنان في كلمتين منفصلتين. إذن الأول يحذف لفظا وخطا إذا كان الساكنان في كلمة واحدة، أما إذا كان الساكنان في كلمتين فيحذف الحرف لفظا لا خطا. مثل على بقوله تعالى وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله، الحمد لله. هنا التخلص من التقاء الساكنين بالحذف، والحذف هنا حذف لفظا لا خطا، لأن حرف العلة وهو أحد الساكنين في كلمة والساكن الآخر وهو همزة الوصل في ال في كلمة أخرى. فلذلك تقول قالوا الحمد لله. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أنت تكتبها ركعتا مع أنها ألف وبعدها ساكن أيضا الفجر، فما تحذف الألف بل تبقيها، تحذفها لفظا وتبقيها خطا، تقول ركعتا الفجر. نعم. ليه؟ لأنها في كلمتان في كلمتين منفصلتين. الخلاصة التخلص من التقاء الساكنين يكون بأمرين، بدأ المؤلف بالأمر الأول وهو الحذف، والحذف لا يكون إلا إذا كان حرف الساكن حرف علة، يعني لو كان حرف صحيح ما يحذف لالتقاء الساكنين. تمام. طيب وإذا كان حرف علة يجوز الحذف إلا يحذف، لا ليس يجوز، يحذف لأجل التقاء الساكنين. ولحذفه طريقتان، الطريقة الأولى يحذف لفظا وخطا إذا كان الساكنان في كلمة واحدة مثل قل وبع، ويحذف لفظا لا خطا إذا كان الساكنان في كلمتين منفصلتين. نعم. الآن سندخل على الطريقة أو الطريقة الأخرى في التخلص من التقاء، أو الأمر الثاني في التخلص من التقاء الساكنين، وهو التحريك. وهو إيش؟ التحريك. فماذا قال؟ فإن لم يكن حرف علة فبتحريكه، إما بالكسر نحو قم الليل وقل الحق، وإما بالضم نحو لهم البشرى واخشوا الله، وإما بالفتح نحو من الله. طيب إذا قوله فإن لم يكن حرف علة يعني إيش بيكون؟ حرف صحيح. تمام. إذا إذا كان الساكن الأول من الساكنين حرف صحيح فإن التخلص من الساكنين هنا يكون بتحريكه، بتحريك الحرف الأول الساكن. والتحريك يكون بواحد من ثلاثة، الأول الكسر وهو الأصل، ومثل له المؤلف بقوله تعالى قومي الليلة، قومي الليلة، وقول الحق. قم الليلة فعل أمر مبني على السكون وحرك لالتقاء الساكنين. الحركة الثانية الضم، وذكر المؤلف لها موضعين من خلال مثالين. الموضع الأول أن يكون الساكن الأول ميم جمع، ميم أن يكون الساكن الأول ميم جمع، كقوله لهم البشرى. لهم البشرى، الميم حركت بالضم لالتقاء الساكنين. الموضع الثاني إذا الساكن الأول حرف واو الجماعة، إذا كان الساكن الأول واو الجماعة، مثل واخشوا، واخشوا الله، ولا تنسوا الفضل، تحرك الواو بالضم لأنها واو الجماعة. هذان موضعان مثل لهما الشيخ. إذن الأصل في التقاء الساكنين، في تحريك الساكن، أن يكون بالكسر، وقد يحرك بالضم، وذكر المؤلف له موضعين: إذا كان الساكن الأول ميم الجماعة، أو كان الساكن الأول واو الجماعة. الحركة أو التحريك الثالث بالفتح، وهو داخل مع حروف الجر من حرف الجر من، كأن كالداخل على حرف الجر من الله، من الله، فتحرك بالفتحة. لا، أيضا في قراءة في قوله تعالى ألف لام ميم، الحروف المقطعة مع ما بعدها، ألف لام ميم الله، أي بعدها على طول ألف لام ميم الله، الله، أي بس الشاهد الميم حركت بالفتح. أي نعم، تمام. فهذه أيضا منها، فهو لم يستوعب جميع المواضع، فقط من باب الإشارات فقط، يعني من باب الضم، التحريك بالضم. في مثال مشهور أو موضع مشهور يعتبر ثالث في المسألة، وهو التحريك بالضم، وهو في مع الفعل المضعف، مع فعل الأمر المضعف المتصل بالضمير، مثل رده علي، رده علي، الفعل المضعف هذا رده، الدال هذه بالضم، هذه الدال حركة الضمة، حركة التقاء ساكنين، رده علي. وكذلك مع الفعل المضارع المضعف المجزوم، لم يرده علي، إذا رده ولم يرده، واجب هذا بالضم عند البصريين، وأجاز الكوفيون الفتح والكسر، رده ورده، يقولون كذا، ولم يرده ولم يرده، إضافة للضم اللي أوجبه من البصريون في هذا الموضع فقط. في هذا الموضع وقع الخلاف. هذا ما يتعلق بالموضع الثالث. إذن واجب التخلص بالضم في هذا الموضع. الموضع عبارة عن فعل الأمر المضعف المتصل بهاء الغائب، أو فعل المضارع المضعف المجزوم المتصل بهاء الغائب. نعم. إذن الخلاصة الآن، أجبنا عن سؤالين: ما الحكم إذا التقى ساكنان؟ قلنا إيش؟ يجب التخلص من التقائهما. السؤال الثاني: كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ الجواب: نتخلص من التقاء الساكنين بأمرين، الأول الحذف، الثاني التحريك. فأما الحذف فيكون بشرط أن يكون الساكن الأول حرف علة، والحذف له صورتان: إما أن تحذف لفظا وخطا، وذلك إذا كان الساكنان في كلمة واحدة مثل بع وقل. الصورة الثانية أن تحذف لفظا لا خطا، كأن يكون الساكنان في كلمتين مختلفة منفصلتين، مثل قالوا الحمد لله ركعة الفجر. وأما التحريك فيكون بواحد من ثلاثة: الأول الكسر وهو الأصل مثل قم الليل، الثاني الضم وذكر المؤلف له موضعين، الأول الموضع الأول أن يكون مع ميم الجمع، أن يكون الساكن الأول ميم جمع مثل لهم البشرى، الموضع الثاني أن يكون الساكن واو الجماعة مثل اخشوا الله ولا تنسوا الفضل. هذا خلاصة يعني ما ذكر في الضم. الثالث الفتح، ومثل له بحرف الجر من الله، النون ساكنة وألف الوصل أل ساكنة، فحرك النون بالفتح لالتقاء الساكنين. هذا خلاصة التخلص من التقاء الساكنين. السؤال الثالث الذي نختم به هذا الموضوع: متى يغتفر التقاء الساكنين؟ احنا قلنا يجب التخلص من التقاء الساكنين، لكن وجدت مواضع يجوز أو يغتفر فيها التقاء الساكنين. فالسؤال الآن: متى يغتفر التقاء الساكنين؟ ننظر الآن ماذا سيقول المؤلف. تفضل. السلام عليكم. وقد يكون التخلص بالتحريك الثاني نحو لم يضر، هذا ما علقنا عليه. وقد يكون التخلص الثاني بتحريك، قد يكون التخلص بتحريك الثاني نحو لم يرد. كيف؟ لأن احنا قلنا العمل كله على الأول، الحذف الأول، التحريك الأول، تحرك ثم ندغم. هنا يقول قد يكون التحريك بالتحريك الثاني مثل لم يرد. طيب الآن لم يرد دد أصلها، لم ير دد الساكن الأول ولا الثاني؟ الثاني. فلما أدغمنا حركنا فدل على أن التحريك هو لأي شيء؟ للحركة للثاني، فأصبحت لم يرد. فالحركة هنا التخلص من التقاء الساكنين، والذي حرك هنا الحرف الثاني اللي هو حرف الإعراب، حرف الإعراب، وإلا في الأصل الذي يحرك هو الحرف الأول، لكن عندنا هنا وجب عند الإدغام أن يسكن الحرف ويدغم الحرف في الحرف، فدل على أن الحركة هذه حركة للثاني، الحركة للثاني لم يرد، وأصله لم يردد. نعم تفضل. السلام عليكم. ويغتفر التقاء الساكنين إذا هذا السؤال اللي احنا طرحناه، جواب على السؤال الذي طرحناه، متى يغتفر التقاء الساكنين. تفضل. ويغتفر التقاء الساكنين إذا كانا في كلمة وكان أولهما حرف لي وثانيهما مضغما في مثله نحو قاصة ودابة. يعني هذا خلاصة، هذا موضع واحد، هذا موضع واحد بس يشترط فيه هذه الشروط. يعني يقول الشيخ يغتفر التقاء الساكنين إذا كان الساكنان في كلمة، في كلمة الأول حرف علة والثاني حرف مشدد مدغم، والمشدد ساكن، فيلتقي ساكنان فيغتفر، كما مثل خاصة دابة ولا الضالين، هذه يغتفر فيها التقاء الساكنين، وهذا موضع واحد لكن فيه شروط. فهذا الموضع إذا كان الساكنان في كلمة أولهما حرف لين والثاني وثانيهما مدغما في مثله كما مثل. هناك موضع آخر أيضا يعني مشهور، وهو الوقف على الكلمات، الوقف على الكلمة التي قبل آخرها ساكن. ليش قلنا هالكلام؟ لأن إذا كان قبل الأخير ساكن معنى ذلك في الوقف ستسكن الحرف الأخير كما سيأتينا إن شاء الله، فسيجتمع عندك ساكنان، الحرف اللي كان قبل وهو موجود ساكن، والآن الساكن العارض وهو ساكن سكون الحرف الأخير، فهذا يغتفر. يعني كأن تقول أن تقف على زيد، زيد الدال ساكنة والياء ساكنة، فالمفترض على القاعدة التخلص من التقاء الساكنين، لكن هذا يغتفر لأن السكون الثاني سكون عارض، سكون عارض من أجل الوقف. كذلك عندما نقول قال، قال ونقف، قال باع، هذا إيش؟ ساكنا لكن يغتفر فيه لأن الساكن الثاني عارض من أجل الوقف. إذن هذان موضعان. موضع ثالث وهو سرد الكلمات، سرد الحروف، كأن تقول ميم جيم دال، أليست هنا إيش حرف علة ساكن والأخير ساكن، جيم دال، يغتفر فيها الالتقاء الساكنين، وذلك لأن ما قصد سرده من الحروف، هذا ضابطه، ما قصد سرده من الحروف يغتفر فيه الساكن. نعم. ممكن لكن على التحديد، أي نعم، ولا ممكن يعني لأجل السكون العارض يبقى فيه، لكن حتى يعني يوصفون الكلمات وضعوا لها هذه الثلاثة. نعم. الموضع الثاني احنا قلنا ما قصد سرده من الحروف مثل جيم ودال وعين، ثلاثة الوقف على الكلمات الساكن التي قبلها، التي قبل آخرها حرف ساكن، الوقف على الكلمات التي قبل آخرها حرف ساكن. بذلك نكون انتهينا من فصل التقاء الساكنين. طبعا دائما أنا سأعيد يعني بعض تنظيم القاعدات بشكل سريع ومنظم، لكن إعادتها ممكن ترجعون للتسجيل للتدوين، لأن التلخيص ثم الإملاء سيأخذ وقت طويل يعني، وعندنا أيضا بابان آخران، فاكتفوا يعني أنا سأرتب المسألة وأذكرها، بعد ذلك أنتم في التسجيل يعني تسجلونها لمن أراد أن يدون المعلومة أو التلخيص حتى نستفيد من الوقت. تفضل يا شيخ. تثبت يعني الآن هذا الفصل همزة الوصل. هنا سنجيب عن ثلاثة أسئلة أيضا لنستوعب الباب. السؤال الأول ما همزة الوصل ضابطها يعني، السؤال الثاني ما مواضعها، مواضع همزة الوصل، السؤال الثالث وهو مهم أيضا ما حركة همزة الوصل، هل بالكسر هي أم بالضم أم بحركة يعني فتح، فهذا موضوع أيضا مهم. إذن ما ضابط همزة الوصل، ما مواضعها في الكلم، السؤال الثالث ما حركة همزة الوصل. سنبدأ بالسؤال الأول ونرى ماذا سيقول عنه المؤلف في الإجابة. ما همزة الوصل؟ قال هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. اضرب، لاحظ تثبت يقصد نطقا، تثبت في الابتداء طبعا هي مكتوبة لكن نطقا هي الخلاف في الإثبات في الابتداء أو في الوصل. في الابتداء تنطق تثبت همزة الوصل بمعنى أنك تنطقها تنطقها فتقول أثبت اضرب هكذا. أما في الوصل فقال تسقط في الدرج فتقول فاضرب. ومعنى تسقط أي لفظا لا خطا، في الخط موجودة لكنها في اللفظ تسقط، مثل ركعتا الفجر ركعتا الفجر. فإذا قوله تسقط في الدرج يعني تسقط لفظا أم لا خطا فتقول فاضرب. شوف الآن ما تنطق أنت ليش الألف. هذا معنى همزة الوصل، تثبت في الابتداء يعني تنطقها همزة، وتسقط في الدرج أي لفظا لا خطا. نعم. قال وتفضل الشيخ، هذا بيعلل التسمية الآن. السلام عليكم. وسمي بذلك لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. نعم، مثل الأمر يؤخذ من المضارع، المضارع مثل يضرب، حرف المضارعة الياء. لو بتجيب الأمر تحذف حرف المضارعة، وإذا حذفت حرف المضارعة سيأتي الحرف اللي بعده ساكن، فما تأتي منه بالأمر، فيلزمك أن تأتي بالألف الوصل فتقول اضرب، فتستطيع أن تنطق بالكلمة. فهذا معنى إيش سميت بذلك، لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن، النطق بالساكن. نعم. الآن السؤال الثاني، ما مواضعها؟ سيذكر المؤلف لها موضعين، مواضع قياسية ومواضع سماعية. القياسية هي ضوابط ولا تنحصر في كلمات محدودة، إنما هي ضوابط، أي كلمة يصدق عليها هذا الضابط يكون الهمزة فيه همزة وصل. أما السماعية فهي كلمات محددة سيذكرها المؤلف. إذن السؤال ما مواضع همزة الوصل؟ الجواب همزة الوصل لها موضعان، لها موضعان، الموضع الأول قياسي والموضع الثاني سماعي. سنعرف ما هي المواضع القياسية وما هي المواضع السماعية. تفضل يا شيخ. ولها مواضع قياسية ومواضع سماعية. القياسية ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ووصلهما، انطلق وانطلق انطلاقا. حسبك. انطلق هذا فعل ماضي، وخماسي انطلق هذا الأمر من الخماسي، انطلاقا هذا مصدر الخماسي، الثلاثة الهمزة فيها همزة وصل. نعم تفضل. واستخرج واستخرج استخراجا. نعم، هذا مثال على ماضي السداسي والأمر منه والمصدر، وكلها بهمزة وصل. نعم، هذا أمور قياسية. نعم. وأمر الثلاثي نحو اكتب. أمر الثلاثي أيضا يكون بهمزة وصل، اكتب اضرب اذهب، هذا كله بهمزة وصل. إذن المواضع القياسية كم؟ القياسية كم؟ سبعة. يلا عطني إياهم. ها، ماضي الخماسي والسداسي والأمر منهما ومصدرهما أنت قلت كم؟ سبعة. هذه ثلاثة وثلاثة ستة وواحد سبعة. أحسنتم. إذن هي ستة مواضع، هي ستة مواضع. ها ولا سبعة؟ بعد ما في درس الآن نقد نعيد مرة ثانية، فمن الآن استدركوا حتى يعني نصحح. فإذا عندنا ماضي الخماسي والأمر منه ومصدره، هذه ثلاثة، وماضي السداسي والأمر منه ومصدره، هذه ثلاثة، ثلاثة ثلاثة ستة، والسابع ما هو؟ أمر الثلاثي. تمام تمام. يعني ومن خلال ما سيأتي سيتضح لنا أن الأفعال همزتها وصل قياسا، ما عندنا أفعال همزتها وصل محددة، يعني هذا الفعل همزته همزة وصل، كلها قياسية، يعني التي تنضبط عليها هذه القواعد السداسي والخماسي والأمر الثلاثي والأمر الثلاثي. أما الأسماء فمنها نوع واحد أو اثنان قياسيان، مصدر الخماسي ومصدر السداسي، والذي سيأتي الباقي كله أسماء سماعية الهمزة فيها وصل سماعيا، واضح؟ ولذلك أنا في كتابي كيف تكتب الهمزة من دون أخطاء قسمت بهذا التقسيم، همزة الوصل في الأسماء وهمزة الوصل في الأفعال وهمزة الوصل في الحروف، فبينت يعني كالنحو يعني أسماء أفعال حروف، وهذا الذي ذكره الشيخ طريقة أخرى في عرض المسألة، طريقة أخرى في عرض المسألة. نعم تفضل الآن نقرأ السماعية. أحسن الله عليكم. والسماعية من الأسماء العشرة المحفوظة، وهي اسم وابن هي ابن لكنها للتأكيد، الميم للتأكيد ولا هي بنفس المعنى. وابنة وامرأة واثنان واثنتان وإستن. إستن يعني مؤخرة الشخص. نعم. وإستن وألم في القسم. نعم تستخدم في القسم. نعم. وكذا همزة أل نحو الحمد لله رب العالمين. يعني همزة أل معروفة، هذه همزة وصل. ولاحظوا الآن من القياسي والسماعي ما ذكر حرف إلا في هذا الموضع. إذن لو قلنا همزات الوصل في الحروف لا تكون إلا في حرف واحد وهو أل، ولكن هنا أدرجها مع القسم الثاني اللي هو السماعي، لكن أنا قسمتها في الكتاب الذي ذكرته لكم بالتقسيمات المنفردة، الأفعال والأسماء والحروف، وحصرتها في حرف واحد. واضح الآن؟ إذن همزة الوصل لها مواضع، مواضع قياسية ومواضع سماعية. المواضع القياسية محصورة في سبعة، ماضي الخماسي والسداسي والأمر منهما ومصدرهما، هذه ستة، والأمر من الثلاثي مثل اكتب، هذه كلها قياسية. أما السماعية فهي محصورة في الأسماء المذكورة بالإضافة إلى الحرف التعريف، هذا همزتها أو همزاتها همزات وصل. نعم الآن جاء دور السؤال الثالث. إذن السؤال الأول، ما هو السؤال الأول؟ ما ضابط همزة الوصل. السؤال الثاني، ما مواضع همزة الوصل. السؤال الثالث، ما حركة همزة الوصل. سيبدأ الآن يتكلم فيها المؤلف. تفضل. صلى الله عليكم. وتضم إذا ضم ثالث الفعل نحو السوبر وتفتح همزة ال، ويجوز الفتح والكسر في أيهم، وتكسر فيما عدا ذلك كالاختتام والاستكمال. نعم إذن عندنا همزة الوصل تكون بالضم، متى تكون؟ إذا ضم ثالث الفعل، فلذلك هي تكون مع الفعل. اكتب استغفر، المبني المجهول مضموم الثالث، أيضا تقول استغفر. اكتب ادخل، إذن مضموم الثالث باعتبار أن الهمزة الوصل تعتبرها واحد وبعدين تعد اثنين ثلاثة، الثالث المضموم إذا كان مضموم تضم همزة الوصل مثل ادخل واكتب. اثنان، همزة الوصل تكون مفتوحة مع ايش؟ مع ال. ويجوز الفتح والكسر في اي شيء؟ ايمن. تقول ايمن الله لأفعلن وايمن الله لأفعلن، فلك الكسر ولك الفتح. فيجوز فيها الأمران. طيب إذن حصر لنا الآن أمور: الضم حصر في نوع معين، الفعل اللي مضموم ثالثة، الفتح مع أل، ويجوز الفتح والكسر فقط مع إيش؟ أيمن. وقال وتكسر فيما عدا، فيما عدا ذلك. متى اسم تكون إيش؟ بالكسر. اسم اثنان بالكسر. ولذلك قال كالاختتام والاستكمال، يعني بقية المواضع غير اللي ذكرها هذه تكون كلها بإيش؟ بالكسر، تكون بالكسر. بهذا يعني نكون أتينا على باب أو فصل همزة الوصل، أجبنا عن ثلاثة أسئلة: السؤال الأول ما همزة الوصل، والسؤال الثاني ما مواضعها، والسؤال الثالث ما حركة همزة الوصل، وبينا الحكم فيها. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الوقف هو السكون على آخر الكلمة الاختيار. نعم، الآن باب الوقف أيضا نأخذه بالإجابة عن أسئلة محددة تعطينا تصور في هذا الباب. الباب هذا يعني فيه شبه تداخل، ولكن نحن سنسير على طريقة وخلكم منتبهين معي فيه نستطيع أن نضبط هذا الباب. فعندنا الوقف له طرق، يعني كيف تقف على كلمة. الذي سأصنعه الآن سأملي عليكم الطرق كيف نقف على الكلمة، واجعلوا بين الواحد والثاني سطرين. طيب، هي عبارة عن كلمات واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، تكتب المصطلح بعدين نحن سنطبق عليه. إذن اكتب عنوان، عنوان طرق الوقف، طرق الوقف على الكلمات، طرق الوقف على الكلمات. واحد التسكين، يلا افصلوا بينهم. اثنين الإبدال، ثلاثة الحذف، أربعة النقل، خمسة التضعيف. افصلوا بين كل هذه. طيب ما الذي سنصنعه الآن؟ الآن يا شباب سنقرأ، تمام؟ سيذكر الآن الشيخ طريقة الوقف على بعض الكلمات، أي كلمة هو سيضبطها نحن سنضعها في العنوان المناسب. أنتم معاي؟ يعني لو قال ويوقف على هذه بالتسكين، وين نحطها؟ في التسكين. ويوقف على هذه بحذف، وين نضعها؟ في الحذف، إلى أن ننتهي من الكتاب. إذا انتهينا من باب الوقف سيتتضح لنا القاعدة، طرق الوقف مع أمثلتها. يعني بدل ما أنا أملي عليك الآن، إحنا الآن راح نستخرجها يعني ونأخذها كإملاء وكفائدة. يلا نبدأ على بركة الله وخلكم منتبهين معي، نضع كل شيء، كل ضابط في العنوان المناسب له. إذا خلاصة الطرق كم يا شباب؟ خمسة. الأول التسكين، الإبدال، الحذف، النقل، التضعيف. تمام، يلا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم. فإذا كان آخر الكلمة ساكنا بقي على سكونه نحو واسجد واقترب. اكتب هذا الحالة واحد في التسكين، إذا كان آخر الكلمة ساكنا، يعني هو في الأصل ساكن ما يحتاج في الوقف أنك تسوي معه شيء. إذا كان ساكن، إذا كان آخر الكلمة ساكنا بقي على سكونه، وحط المثال اللي ذكره الشيخ واسجد واقترب. تمام تفضل. السلام عليكم. وإذا كان متحركا سكن نحو حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. وإذا كان متحركا سكن، هذا الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كان الحرف الأخير صحيحا متحركا، مثل حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر، أي نعم الفجر، أي ساكن الآن، مثل جاء زيد، جاء محمد، هذا أصله محمد عند التسكين محمد، بس هذا مثاله كله يدخل. أي كلمة متحركة الآخر فالوقوف عليها بتسكينها. نعم تفضل. الآن موضعان في التسكين، ها أخي اكتبها وتتضح لك. نعم هو مفترض تكتبها مثل جاء محمد وهكذا، جاء زيد وهكذا. تمام يلا تفضل. وإن كان منولا حذف تنوينه وسكن نحو الله أحد. الله أحد. الفرق بين الأول أن في حركة ما فيها تنوين، لأن وجود الألف الفجر موجود الكسرة بس، فالوقف بالسكون. لكن هذا قال وإن كان منونا حذف تنوينه وسكن، مثل الله أحد. تقول أحد. الخلاصة إذا كان الأخير سائل متحرك بالتنوين حذف التنوين مع الحركة في الوقف، وإن كان متحركا من غير تنوين حذفت الحركة أيضا فقط. فمثل على حذف الحركة بالفجر، ومثل على حذف التنوين، وبالتالي سيحذف معه الحرف الحركة بقوله الله أحد. حذف هنا إيش؟ التنوين. نعم. إذن هذا وين نضعه الآن؟ ها إيش قاله الآن؟ وإن كان منونا حذف تنوينه وسكن. إذن ما زلنا في التسكين، ما زلنا في التسكين. نعم تفضل. إلا في حالة النصب فيبدل التنوين ألفا نحو إنه كان توابا. هذا وين نضعه الآن؟ في الإبدال. الموضع الأول الإبدال، الموضع الأول إذا كان الاسم، ها إذا كان الاسم منصوبا منونا، منصوبا منونا فيبدل التنوين ألفا في الوقف، كقوله تعالى إنه كان توابا توابا، الوقف عليها هكذا. تفضل. ويغتبر هنا التقاء الساكنين نحو آمنهم من خوف. ايش يقصد بهالكلام؟ تفضل. ايش يقصد ويغتفر هنا التقاء الساكنين؟ يغتفر هنا التقاء الساكنين، ترى احنا في باب الوقف. ايوه والساكنين مشي الان. ايوه هذا ويغتفر هنا التقاء الساكنين وآمنهم من خوف، الوقف على خوف. هذه هي ليش اللي اشرت لكم، يغتفر في ثلاث مواضع، ما ذكرها هناك واشار لها هنا. من المواضع التي يغتفر فيها التقاء الساكنين الوقف على الكلمة التي قبل آخرها حرف ساكن، هذا ذكرت لكم سابقا. هنا أشار لها، قال ويغتفر هنا يعني في باب الوقف، هنا يعني في باب الوقف التقاء الساكنين مثل وآمنهم من خوف. تفضل. إذن هذه يعني ليست خاضعة لعنصر من الخمسة، هي فقط حكم عارض. نعم تفضل. ويوقف على الضمير في نحو به وله بسكون الهاء وفي نحو لها على الألف. نعم الآن هذا أيضا من باب التسكين. كم مضى علينا التسكين الآن؟ كم حالة؟ هذه رقم كم هذه؟ هذه الرابعة. إذن ندونها الآن رابعة، الوقف على الضمير في نحو به وله بسكون الهاء، بسكون الهاء وفي لها بالألف ساكنة، بالألف ساكنة. إذن ما زلنا الآن في يعني في مواضع التسكين وأخذنا موضع واحد في الإبدال. تفضل. ويوقف على المنقوص المنون في حالة النصب بقلب التنوين ألفا مع بقاء حرف العلة نحو وكفى بربك هاديا. ها وين نضع هذا؟ الإبدال. طبعا هو سيعبر بالقلب لكن ضعها في ذهنك أن الإبدال هنا يريد به الإبدال. فإذا من حالات الإبدال هو الوقف على المنقوص المنون، الوقف على المنقوص المنون في حالة النصب يكون بقلب أو بإبدال التنوين ألفا يرحمك الله، التنوين ألفا مع بقاء حرف العلة. ومثل لها وكفى بربك هاديا هاديا. نعم تفضل. في حالتي الرفع والجر بحرف كل من التنوين وحرف العلة نحو فقض ما أنت قاض. هذا في أي حالة؟ هذا الحذف. أي روح الحذف الآن من مواضع الحذف، الوقف يعني من أمثلة الحذف، من أمثلة الوقوف بالحذف، الوقف على المنقوص المنون في حالتي الرفع والجر، الوقف على المنقوص المنون في حالتي الرفع والجر يكون بحذف كل من التنوين وحرف العلة. ومثل لها الشيخ فقض ما أنت قاض، هي أصلها قاضي قاض فتحذف الياء والتنوين كذلك. ما له من وال أيضا تحذف التنوين وتحذف حرف إلا أيضا. هذا من مواضع الحذف. نعم تفضل. ويوقف على المنقوص غير المنون بإسكان حرف العلة رفعا ونصبا وجرا. هذا وين نضعه؟ التسكين نحو قوله تعالى وله وله الجواري، هذا نضعها في التسكين. إذا من مواضع التسكين أمثلة التسكين الوقف على المنقوص غير المنون. طبعا المنقوص غير المنون متى لا ينون المنقوص؟ إذا دخلته ال، ومتى ينون؟ إذا لم تدخله أل. ويوقف على المنقوص غير المنون بإسكان حرف العلة رفعا ونصبا وجرا نحو وله الجواري. تقول وله الجواري هذا في الوقف وله الجواري بالياء. هنا الآية القراءة الشاهد القراءة بالياء، هذه قراءة حذف الياء وبقاء الكسرة، هذه قراءة. القراءة الأخرى بالياء، بالياء في إثباتها وله الجواري بالياء. ولذلك سيأتي المؤلف وينبه. الآن القاعدة في الاسم المنقوص، يتكلمه على الاسم المنقوص. المنقوص إما أن يكون منون أو يكون غير منون. إن كان منونا إما أن يكون منصوبا أو يكون مجرورا مرفوعا، مجرورا أو مرفوعا، إما أن يكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا. إن كان منصوبا فالوقف عليه بإبدال الألف، بإبدال التنوين ألفا مع بقاء الياء قاضيا قاضيا. أما إن كان في حالة الرفع والجر فإن الوقف على المنقوص يكون بحذف التنوين وحرف العلة قاض ما له من وال هكذا، لأنه إيش؟ منقوص منون، منقوص منون، هذا إذا كان منونا. أما إذا كان غير منون بأن يكون معه ال، فالياء تثبت في الوقف في الرفع والنصب والجر، ولذلك تقول جاء القاضي وأكرمت القاضي وسلمت على القاضي، تقف عليها بالياء لأن المنقوص هنا ها غير منون. هذا خلاصة المنقوص، لكن احنا جزأنا لنضع على حسب التقسيم الأول، هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، لكن طريقة الشيخ أيضا مفيدة، وطريقتنا كبيان للموضع والأمثلة سهل عليك. نعم تفضل يا شيخ. هذا هو الأصح فيهما، ويجوز في هذا الحذف كما يجوز في الأول الإثبات. هذا هو الأصح فيهما، الضمير يعود على أي شيء؟ على المنقوص المنون والمنقوص غير المنون. المنقوص المنون تقف عليه بحذف حرف العلة، أما المنقوص غير المنون فإنك تثبت الياء، تثبت الياء في الوقف. يقول الشيخ هذا الأفصح في القراءة، وهو الكبير المتعال بإيش؟ متعالي بالياء، هذا الأفصح الأكثر، لكن يجوز إيش؟ وهو الكبير المتعال بالحذف. والمنون أيضا ما له من وال ويجوز، وفي قراءة ما له من والي، إذن يجوز الأمران. نعم، وهذا معنى قوله هذا هو الأفصح فيهما، يعني القاعدة السابقة هي الأفصح، ويجوز العكس، يعني ويجوز في هذا الحذف كما يجوز في الأول الإثبات، يجوز إيش؟ الإثبات. نعم، وعلى هذا جاءت القراءات الكريمة في الآيات المختومة بالياء. نعم تفضل. ويوقف على المقصود بالألف في جميع حالاته نحو والسلام على من اتبع الهدى ونحو أو أجد على النار هدى. إذن هذا من مواضع التسكين، لأن الوقوف على الألف، الألف ساكنة فتجعلها في الموضع الأول، الوقوف على التسكين من حالات الوقف على التسكين، الوقف على المقصور يكون بالألف في جميع الحالات. اي والله انتم احسبوها، يعني انا املي عليكم. كم؟ إيه هو التسكين هو الأصل ولذلك تجده كثير. سم؟ الوقف على المقصور يكون بالألف والألف ساكنة. تفضل يا شيخ. ويوقف على المؤكد بالنون الخفيفة بقلبها ألفا. وين نضع هذا؟ أين نضعه؟ في الإبدال اللي هو الإبدال أو القلب. إذا اكتبوا من مواضع الإبدال الوقف على المؤكد بالنون الخفيفة. الوقف على المؤكد بالنون الخفيفة يكون بقلبها ألفا نحو قوله تعالى لنسفعا. في الوقف لنسفعا لنسفعا. نعم تفضل. وعلى ما فيه تاء التأنيث المتحركة بقلبها هاء ساكنة تمام. لا تخفى منكم خافية. حسبه. الآن إذا أين نضع هذا الموضع؟ في الإبدال. إذا من مواضع الإبدال الوقف على تاء التأنيث التأنيث المتحركة يكون بقلبها هاء ساكنة. عائشة عائشة عائشة، فاطمة فاطمة، وهكذا. ومنه قوله تعالى لا تخفى منكم خافية في الوقف. إلا إذا كان قبلها ألف كمسلمات وهيهات فتبقى ساكنة. إلا إذا كان قبلها أي قبل التاء. إلا إذا كان قبل التاء ألف كمسلمات وهيهات، كيف نقف عليهما؟ بالسكون، ما تقلبها، مع أنه ذكر جواز العكس، تقف على التاء المربوطة عائشة بالتاء، عائشة ومسلمة ومسلمات مسلمة، يعني بالعكس بالهاء تقف عليها، فهذا وارد. لكن الآن الشيخ ذكر قال إلا إذا كان قبلها ألف مسلمات وهيات فتبقى ساكنة. إذن من مواضع الوقف بالسكون أو بالتسكين الوقف على التاء التي قبلها ألف. الوقف على التاء التي قبلها ألف مثل مسلمات، تقف عليها بالتاء مسلمات ساكن بالسكون، وهيهات بالسكون. نعم تفضل. الآن انتهينا من المواضع التي ذكرها الشيخ في طرق الوقف. كم طريقة مثلنا عليها؟ ثلاث. الأولى التسكين، والثانية الإبدال، والثالثة الحذف. بقي عندنا النقل والتضعيف، لم يذكرهما الشيخ. اكتب مثال على النقل، مثال على النقل، الوقف بالنقل. الوقف بالنقل يكون على الكلمات التي قبل آخرها حرف صحيح متحرك مثل بكر، مثل بكر، بكر، اي بكر بضم الكاف، الوقف عليه يكون بنقل الحركة الضمة، بنقل الضمة إلى، عفوا أنا عكست ترى، هي بك بكرو إيه. إذا شو الضابط فيها النقل؟ عد لي مرة ثانية شو اللي كتبنا؟ حرف صحيح ساكن، حرف صحيح ساكن، أي هي أصلها مثل بكر في الوقف تقول انقل الضمة، حركة الإعراب بكر، تقول في الوقف بكر فتنقل حركة إيش الإعراب إلى الحرف الساكن قبله. الطريقة الخامسة التضعيف، وهذا التضعيف يكون بتشديد الحرف الأخير في الوقف، يكون بتشديد الحرف الأخير في الوقف، فتقول خالد، حط شدة على الدال، محمد، هذا طريقة في الوقف على هذه الكلمات، تكون بالتشديد تضعيف. نعم لا أي فيها تفاصيل، بس نحن نأخذ خلاصة الضابط، يمكن الشروط في السابق اللي هو النقل، لكن هذا ما فيها ضابط كثير. أي كلمة صحيحة يعني حرف صحيح الآخر ممكن تشده في الوقف، محمد، محمد، خالد، هكذا. ما يخفف بحروف القلقلة؟ كيف؟ ما يخفف هذا التضعيف بحروف القلقلة؟ ممكن، ممكن. إلا مفتوح حتى غير القلقلة. لا، أنت إذا شددتها راح يعني يخرج عن القلقلة. إذا شددتها خالد، خالد. على العموم القلقلة هي صفة حرفية ممكن، لكن احنا نتكلم بشكل لغوي يعني، فما لها علاقة بالأمر التجويدي. فهذا الشاهد أن هناك من العرب من يقف بالتضعيف على الكلمات، فلذلك هذه طريقة من طرق الوقف. إذن الآن انتهينا من 5 طرق وأخذنا أمثلة عليها من طرق الوقف، وهذه الطرق هناك أيضا بقي أمران يوقف بهما، لكنهما يتعلقان بالتجويد وليس بالنحو، فهما الإشمام والروم، طريقة في الوقف الإشمام والروم، وموضعهما بالتفصيل في كتب التجويد. نعم. الآن نأتي لمسألة أخيرة في هذا الباب، وهو الوقف بهاء السكت على الكلمات. هذه هاء السكت لا محل لها من الإعراب، الغرض منها هو السكت على الكلمة، فما مواضع هذه الهاء؟ اكتب السؤال هنا، ما مواضع الوقف بهاء السكت؟ ما مواضع الوقف بها السكت؟ تفضل. ويوقف بها السكت بثلاثة مواضع، أحدها باء استفهامية المشهورة نحو لمه وسعيمه بحذف ألفها وجوبا. ألف إيش يعني؟ ألف ماء الاستفهامية تحذف وجوبا، فهنا والهاء تعتبر هاء السكت، هي أصلها لما، فلما حذفت الألف أتوا بها السكت، فالهاء هنا ليست ضمير، الهاء هنا حرف سكت لا محل له من الإعراب وسعيما. نعم سعيما. نعم تفضل شيخ. هذا الموضوع الأول. إذن هاء السكت تلحق ماء الاستفهامية وتحذف ألف ما الاستفهامية مثل لما. نعم تفضل. الموضوع الثاني. ثانيها المبني بناء لازما نحو كيف وهي وتم. نعم إذن هاء السكت تلحق الأسماء المبنية بناء لازما مثل كيف. تستطيع أن تقول كيف وهي ضمير تقول هي وما أدراك ما هي فيها قراءة بهاء السكت ما أدراك ما هي فالهاء هنا هاء السكت. نعم وأيضا ثم أصلها ثم يعني هناك بمعنى هناك ظرف مكان فالهاء معه هاء السكت. نعم الموضوع الثالث. ثالثها الفعل المعتل إذا حذف آخره فتدخل وجوبا إن بقي على حرف وحرفين وجوازا إن بقي على أكثر نحو عه ولا تنه ولا تنسه. عه أصل الفعل إيش؟ وع. لما تجي للأمر تقول عي تحذف الأول والثاني فيبقى على حرف واحد فالوقف عليه صعب ولذلك قالوا وجوبا أن تأتي بهاء السكت لتسكت عليه لتقف عليه فتقول اه وليست الهاء هنا ضمير إنما هي هاء السكت. إذن هذا على حرف واحد. الثاني ولا تنه هذا من إيش ونية فلما ولا تنية ولا تنه حذف الياء فبقي على حرفين حذف الياء وبقي على حرفين فدخلت عليه الهاء وجوبا هاء السكت. أما في ولا تنسى أصلها تنسى حذف للجزم الألف كم باقي تاء ونون وسين ثلاثة فهنا جوازا تستطيع أن تقول ولا تنس أو ولا تنسى ولا تنسى بها السكت وليست هذه الهاء هاء الضمير إنما هي هاء السكت. في سؤال تفضل عندك سؤال. إذن بذلك هاء السكت هذه إذا أردنا أن نصنفها أين نضعها من طرق الوقف؟ السكون. من مواضع التسكين الوقوف على هاء السكت وهاء السكت لها ثلاثة مواضع وتذكر المواضع مرة ثانية. من مواضع التسكين آخر موضع الوقوف على الكلمة بهاء السكت وهاء السكت ساكنة ولها ثلاثة مواضع ذكرها المؤلف مع ماء الاستفهامية مثل لما ومع الأسماء المبنية بناء لازما مثل كيف وهي بالهاء وثالثا مع الفعل المعتل إذا حذف آخره فتدخل عليه وجوبا إذا بقي من بعد الحذف حرف واحد مثل إه أو بقي حرفان مثل ولا تنه. أما إذا بقي أكثر فيجوز الوقف بهاء السكت وبعدم هاء السكت فتقول ولا تنسى ولا تنسى. بهذا نكون قد انتهينا من باب الوقف وبذلك ننهي هذا أو شرح هذا الكتاب النافع والمفيد إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم أن ينفعنا بما قرأنا وبما تعلمنا وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وفقكم الله جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.